دائما نسترسل في حديثنا حول محاولة للإجابة عن هذه الشبه والذرائع التي تتذرع بها الفتيات المسلمات لكي تتملص من الالتزام بالحجاب أو اللباس الشرعي. وقد ذكرنا في الخطبتين الأخيرتين مجموعة من هذه الذرائع، ونتابع إن شاء الله تعالى هذه الشبه، والتي لا يعدم الشيطان أن يأتي بألف منها أو أكثر، لكن نتحدث عن أكثر ما يجريها الشيطان على ألسنة بناتنا. فتحدثنا في الجمعة الماضية منهن من تقول لم أقتنع بالأمر، وأخريات يقولن أنا مقتنعة بأن الحجاب فرض لكن ليس له كل هذه الأهمية كما تزعمون، وأخريات يقول إنكم تتشبثون بالشكل وتتركون الجوهر، وأخريات يقلبن الآية تماما فتقول أنا لا أريد أن أنافق، أنا لا أرتدي الحجاب وأنا لازلت لا أصلي، وخامسة تقول أشعر بأن الله تعالى لا زال لم يهدني، وسادسة تتعلل بكونها لا زالت صغيرة. وهذه كلها أجبنا عنها ورددنا عنها في الخطبتين السابقتين. أخريات وهي الشبهة السابعة لا تريد الالتزام بالحجاب، تقول حتى أتزوج، لأنها إنما تريد أن تظهر زينتها لكي تصطاد الزوج. وغالبا ما أسمع هذا الأمر عند الأمهات، فإذا أمرت فتاة بالحجاب من عائلتك سمعت الأم توجه إليها هذه النصيحة الفاسدة، اتركها اتركها تعيش حياتها علها تصطاد زوجة، فكأن الزواج عياذا بالله بيدها هي، وكأنها لا تعرف أن الزواج ينعقد في السماء قبل أن ينعقد في الأرض، وأن الزواج والزوج يختاره الله تبارك وتعالى سبحانه. فمتى كانت المعصية سبيلا يتوسل به إلى الزواج؟ قد تحدثنا في الدرس سابقا إذا كانت الغاية شريفة هي الزواج فينبغي أن تتوسل إليها بالوسيلة المشروعة، فكيف تريدين أن تبحثي لابنتك عن الزواج أو تريد الفتاة أن تبحث عن الزواج لكن بوسيلة غير شرعية بالتبرج، تريد إظهار مفاتنها لتتزوج؟ أنت تريدين والله يريد، وسنرى إرادة من ستحكم هذا العالم وهذا الخلق. يا الله، منازعة الله في إرادته. ألا تخافين من ربك؟ عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، على بالك، احذر، فإن سلمت لي فيما أريد سلمت تسليما، كفيتك فيما تريد، وإن نازعتني فيما أريد نازعت الله في إرادته في الكون، عذبك فيما تريد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم النور، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون ذات الشوكة في بدر والله يريد، تريدون غير ذات الشوكة والله يريد ذات الشوكة، تريدون الغنائم التي جاء بها أبو سفيان والله يريد قتالا ينصر فيه الدين، تريدون غنيمة دنيوية والله يريد لكم النصر في الدنيا وقهر المشركين والجنة في الآخرة. فالله يريد سبحانه عز وجل ما ينفع هذا العبد. تريد أن تتزوج بالتعري، تريد أن تحقق غاية شريفة وهي الزواج باش بمعصية الله. أنا أقول لك وأوجهك إن كنت تسمعي، إذا أردت أن تتزوجي فإن الذي يزوج هو الله، فأطع الله ثم اسأل الله في الأوقات الفاضلة حيث يتنزل ربك نزولا يليق بجلاله فيقول لك وأنت نائمة قومي في تلك الوقت في السحر واسأل الله من حوائج الدنيا والآخرة، فإن ربك لا زال يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. ثم هنالك صلاة الحاجة. نسيت الوسيلة المشروعة؟ كان رسول الله يعلمنا صلاة الحاجة والاستخارة كما يعلمنا السورة والآية من القرآن. كان يعلمنا هذه الوسائل التعبدية كما يعلمنا الآية من القرآن حتى لا ينساها المسلمون. رفع الله منزلة هذه العبادات إلى منزلة الآية من القرآن. فتعلمي صلاة الحاجة، صلي لله ركعتين، اقرأي في كل ركعة الفاتحة وما تشائين من القرآن، ثم بعد أن تسلمي اثني على الله وصلي على الحبيب واسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، ثم دعي بدعاء المأثور إن كنت تعرفينه، وإلا فاسأل الله بما يحضره الله تعالى من قلبك على لسانك. ربي أسألك حاجتي وحاجتي هي كذا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن مسألة التعري وعدم الالتزام بالحجاب عند فتيات كثيرات بغرض اصطياد الزوج هو أمر ساذج ساذج ساذج، لا تفعله إلا الغرات، إلا العوام، إلا صغيرات العقل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو زيادة على سذاجة هذه الشبهة وتهافتها، فإنها باطلة وخاطئة ومنحرفة. أنا أقول لك وأطمئنك إن الرجل حينما يريد أن يتزوج، بل حتى الفاسق المنحرف الذي اعتاد أن ينتقل بين أحضان الداعرات، إذا أراد أن يتزوج لا يأمن على بيته أن يؤسسه على امرأة ألفت أن تنتقل بين الرجال. حتى الفاسق إذا أراد أن يتزوج يبحث عن المرأة العفيفة المتحجبة. زيدها الرزق. وقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك، لأن الرجل لا يأمن على بيته أن يضع في بيته امرأة يتوجس خيفة من أن تخونه إذا غاب. فمن جملة مواصفات المرأة الصالحة كما قال الحبيب: إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها وفي مالك، تحفظك في نفسها. ومدحهم الله قائلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا الله، إذا خرجت لعملك بعيدا كنت مطمئنا، إذا خرجت إلى السوق كنت مطمئنا، إذا غادرت البيت في رحلة طويلة كنت مطمئنا. فهل يطمئن الفاسق إذا تزوج بامرأة فاجرة؟ هل يطمئن؟ لا والله. حتى الفاجر وليس المتدين هو يريد عند الزواج أن يقترن بامرأة طاهرة طيبة. لا إله إلا الله. إنما يريدك أنت فقط ليتسلى ويلهو ويلعب، يستغل جسدك. وكم هي المرأة غرة يخدعها الكلام المعسول من ذئاب في ثياب، تنخدع بالكلام المعسول، فإذا نال هذا الخب مقصده من المرأة وما ينال الرجل من المرأة ألقى بها في سلة المهملات، كما يلقي الرجل إذا تناول التمر النوى، نوى يلقي النوى في سلة الأزبال. أنت من يريد الله أن يحفظك، الله يعزك ويكرمك، الله يريد أن يصونك، فإن رفضت صيانة الله فمن يصونك؟ إن رفضت حفظ الله فمن يحفظك؟ إن رفضت كرامة الله فمن يكرمك؟ إن رفضت عز الله فمن يعزك؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. الله، هذه نصيحة أب لابنته، بل والله إنها نصيحة أكبر من الأب لابنته، لأن الخاسر الأكبر في هذه الصفقة الخاسرة هي المرأة، لأن المجتمع ظالم فلا ينظر بنفس النظرة إلى العاصي كما ينظر إلى العاصية، فهو ينظر إلى المنحرفة نظرة شزراء، وينظر إلى العاصي إذا كان ذكر النظرة إجلال، فيجل العاصي إذا كان ذكر، وتذل الفتاة أو لا يذل العاصي إذا كانت أنثى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسمعوا إلى الشبهة الثامنة، وهي عكس هذه، وسبحان الله كيف يلعب الشيطان بعقول هؤلاء، فيأتي بالشبهة ويأتي بعكسها، فأيها صحيحة؟ لا إله إلا الله. تقول أخريات: إنما تلتزم كثير من الفتيات بالحجاب فقط لأنهن يرين أن أقصر طريق للزواج هو الحجاب. هذا العكس، هذه تترك الحجاب لأنها ترى أن العري هو طريق الزواج. وهؤلاء يقولن: أنا لا ألتزم بالحجاب. لماذا؟ لأن كثيرا من الفتيات إنما تلتزم ليس طاعة لله، ولكن لأنها تراها وسيلة للبحث عن الزوج، فإننا رأينا إقبال الشباب عند الزواج على الفتيات المحجبات. أنا لا أتحجب فقط لهذا. الجواب فصحيح وصريح. إذا كانت البعض من يفعلن ذلك، أقول لك: أولا، هل شققت على قلب المحجبة لتعرف أن المقصود من حجابها هو البحث عن الزوج؟ كم من محجبة التزمت بالحجاب لهذه المقصد، لهذا القصد؟ هل شققت على قلبها؟ نحن أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فأنت مخطئة في الحكم، لأن الحكم لا ينبني على حجج ظاهرة، إنما تحاكمين النيات والمقاصد، والمقاصد لا يعلمها إلا الله. فلماذا تتجرئين على أمر أبعد ما تكونين عنه، بعد السماء عن الأرض؟ لماذا تحملين نفسك ما لا تطيقين؟ هذه الأولى، هذه الشبهة الأولى. الثانية: إذا حدث فعلا نجاريك أن ثمة فتيات يفعلن ذلك بقصد الزواج، ما نسبتهن في المحجبات؟ لا شك أن النسبة قليلة والشاذ لا يقاس عليه. حتى ولو وجد من يفعل ذلك بقصد الزواج، فإن النسبة بين المحجبات قليلة والشاذ لا يقاس عليه. ثالثا: إذا وجدت حتى ولو بنسبة كبيرة من ترتدي الحجاب قصد الزواج، فلا تكوني إما أنت، فالتزمي أنت بالحجاب وليكن قصدك مرضاة الله، فإنك أمرت من قبل الله أن تطيعي ربك لا أن تكوني إما، لا تكوني إما. إن أحسن الناس أن تحسني، وإن أساء أن تسيئ. لا، هم يسيئون بالحجاب، فأحسني أنت بالحجاب ووطني نفسك، واعطي النموذج على المرأة المؤمنة المتحجبة الداعية إلى الله الملتزمة بحيائها بعفافها بدينها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو بنينا رابعا على هذه الشبهة وقسنا عليها مع باقي العبادات، لقلنا: كثير من الناس يأتون إلى المسجد لا لغرض الصلاة في المسجد ولكن ليضحكوا. أنا لا أذهب إلى المسجد، أنا أترك الصلاة في المسجد لأن الناس يذهبون إلى المسجد لا ليصلوا، إنما ليتسلوا. هل أترك المسجد لأن كثيرا من الناس يتسلوا؟ ها؟ إذا كان الحجاج من في الحجاج من يعصي الله، أتترك الحج لأن بعض الحجاج يعصون الله وقد ملكت القدرة على ذلك؟ ما هذا ما هذا ما هذا المنطق المقلوب؟ ما هذا المنطق المقلوب؟ لو قسنا على منطقكن لكانت كل طاعة يريد بها العبد غير وجه الله، لكان كل واحد باستطاعته أن يقول: ما دام هذا يصلي لا يصلي لله، ولا يذهب للمسجد لله، ويحج ويعصي الله، إذن فنترك كل هذا، لا نترك فقط الحجاب. بناء على هذه الشبهة نترك كل طاعة لا يقصد بها وجه الله، مع أن المقصد إنما يعلمه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشبهة التاسعة، هذه الشبهة ذهبت بأصحابها مذهبا بعيدا قد يخشى على عاقبتهن، وقل قد يخشى على إيمانهن أن ينسف من الأصل، لأن شبهة خطيرة. اسمع اسمع، قالت بعضهن: وسمعت العبد الضعيف من بعض الفتيات قالت: أنا لا أريد أن أتحجب، أتعرف لماذا؟ قلت: لماذا؟ قالت: لأن الحجاب إنما تضعه الذميمات لكي تستر قبائحهن، إما أن يكون شعرها ليس بالشعر اللين الحريري، شفت كي يوريهم في التلفزيون الشعر جذاب وبلا عذاب، تيلو كاك عندك الشعر جذاب معت بلا عذاب، ما نعط هذه بلا عذاب مازال ما فهمتهاش، كنت يقولك عندها الشعر مزيان كيف تستر محاسنها؟ إنما تضعه الذميمات. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفعله الذميمات لستر ذمامتهن، ولو كن جميلات بقدهن وشعرهن وسيقانهن ونحرهن وأردافهن، ما قمن بذلك، فهم إنما يقومون بذلك ليس طاعة لله ولكن لستر قبائحهن. إذا دخلنا في مسألة النية وهذه لا أعيدها. لا إله إلا الله. وفي ذلك عياذا بالله، في هذه الشبهة إبطال واضح لفرض افترضه الله، واستهزاء بشعيرة من الشعائر، واستخفاف بالمحجبات. وهذه أي قائلة هذه الشبهة والمتشبث بها يخشى عليها سوء العاقبة، لأنها أوغلت في نظرتها السلبية للحجاب إلى درجة تكاد أن تخرجها من الإيمان. فيها استهزاء، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا الله، أتدرون متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في رجل أساء الأدب مع أحد صحابة رسول الله أبو الدرداء، قال: أنتم معاشر القراء أوسع الناس بطونا وأكثرهم كذا وكذا. فذهب إلى رسول الله ليشكوه، وقبل أن يفخر فاه أبو الدرداء إذا بالنبي يفاجئه ويقول: رويدك، لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ورأنت الرجل يقول أبو الدرداء: رأيت المستهزئ يأخذ بركاب النبي ويقول: إنما كنت أخوض وألعب. فيقول النبي: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تستهزئ بالمؤمنة، تستهزئ بحجابها، تستهزئ بفريضة افترضها الله، تستهزئ بآية في القرآن الكريم. وكل من استهزأ بآية أو بحكم شرعي مجمع على شرعيته فقد خرج من ملة الإسلام. انظري ماذا تقولين، انظري ماذا تقولين، أراقبي لسانك ما يتفوه به. ثانيا، بعد أن أظهرت لك خطورة ما تقولين، ما هي مقاييس الجمال في الإسلام؟ هل الجمال في الإسلام هو جمال الشكل فقط؟ الجمال في الإسلام جمال الشكل، نعم، لكن جمال الشكل هو جمال مؤقت يزول مع الأيام ويزول بأدنى حادثة. قد تتزوج المرأة صاحبة الشعر الحريري والعينان الزرقاوتان والقد الجميل، لكن في الليلة الأولى تذهب إلى المطبخ فتنفجر قاعة الغاز على وجهها، فتصبح الجميلة بالأمس ذميمة اليوم. جمال مؤقت، وإذا لم تأخذه حوادث الزمن فإنه يأخذه طول الوقت. ففعل الليل والنهار في جسد المسلم يفعل فيه ما يريد ربك. العجوز فر الشعر فر مشى، ولذلك قال رسول الله: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن؟ قال الحسناء، فاعترف بجمال الشكل، لكن الأصل في منبت السوء. أخذت تربية فاسدة جعلتها تستهزئ بكتاب الله. لو كانت الجميلة جميلة القلب وجميلة الخلق، لو كان الجمال جمال معنوي مع الجمال الشكلي، لما تفوهت بهذا الكلام، لأن الجمال الحقيقي هو الجمال الراسخ، هو جمال الأخلاق، هو جمال العلم، هو جمال الفكر، هو جمال الروح، هو الروح الشفافة. يا الله يا الله. ثم أقول لك يا من تستهزئين بغير الجميلات، اسمعي، ألا أدلك على شيء تتجملين به؟ الحجاب تتجمل به النساء، وطاعة الله تتجمل بها النساء. فقد سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمال وسره، فقال: وضوء السحر. الفتاة إذا كانت تقوم في السحر لتقوم بين يدي ربها وتتوضأ، فغسل الوجه في هذا الوقت بالضبط من أحسن الوسائل المتوخاة المتبعة في إضفاء رونق روحي على وجه المرأة المؤمنة، يشع من الوجه نور الإيمان. لا إله، وحجابها يزيدها رونقا على رونق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اللباس: الحمد لله الذي كساني ما أواري به سوءتي وأتجمل به في حياتي. فهو جمال جمال. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك، هل صحيح أن الذميمات هن وحدهن من يلتزمن بالحجاب؟ لا، فلقد رأينا عكس ذلك. رأينا العالمات والطبيبات والمهندسات والجميلات. هذا مسألة دين، ولكن الشيطان يريد أن يحرف. يخس المسلم ما يقولش الدين صافي، ما يقولش قال الله قال رسول الله، دير اللي بغيت. حتى الحجاب يراد أن يشار إليه بأنه إنما فعل لأغراض أخرى غير الدين. المهم بعد الدين، إبليس المهم هدفه أن يبعد الناس عن الدين، هذا هو المقصود. لا إله إلا الله محمد رسول الله. العاشر، الشبهة العاشرة، تقول بعضهم: الحقيقة إن الحجاب قد ولى زمانه، وإنما كانت تلتزم به الأمهات والجدات، وكانت إنما تضعه تقليداً ليس إلا. أما نحن نعيش عصر الحداثة، وعصر ما بعد عصر الحداثة، وعصر تحرر المرأة، فالمرأة الحالية الحداثوية إذا أرادت أن تعبر عن كينونتها وحريتها واستقلالها، فليس ثمة تعبير أروع من كونها تخرج عارية أو شبه عارية. هذه حداثة. الحجاب وحجاب عتيق، كما قال وزير الثقافة المصري: إن الحجاب عنوان على التقهقر والرجعية، أما الحدثوية، أما العصر، أما عصر التنوير، أما عصر الحداثة، فإن الفتاة لتعبر عن كينونتها، لتعبر عن استقلاليتها، لتعبر عن طموحها، فإن أفضل وسيلة للتعبير عن ذلك هو أن تتمرد على الكسوة، أن تتمرد على الحجاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلبس الحجاب بالنسبة لهؤلاء هي ردة إلى عصور التقليد البالية، ردة، هي رجوع، هي تقهقر. ولئن جارينا فيما تزعم هؤلاء فالصحيح الذي لا يماري فيه إلا مكابر معاند، إن الحجاب أصبح اليوم عند المؤمنات المعاصرات المتعلمات يتعبدن به الله تعالى على عكس ما كان سائداً في الوسط التقليدي البائد. فلقد شهدنا أن الأمهات حتى وهن يلتزمن بالحجاب الساتر، إلا أنه حجاب يفتقد إلى العلم الشرعي، فكان حجاباً يستر لكن لا يصاحبه علم وتنوير. أما الآن فالحمد لله في عصر الحداثة كما تقولن أخواتي، فإن المؤمنات اللائي يلتزمن بالحجاب يلتزمنه عن وعي، إنهن خريجات الجامعة، إنهن الطالبات، إنهن نساء في المجتمع لهن تأثير. الحمد لله، هذه فكرة تضاد الفكرة التي تنشرونها. وعاشرة تقول: وقد قالتها لأمها، قالت لي والدتها: إنني حاولت أن أقنع ابنتي بالحجاب، لكن لما أصررت كثيرا وأكثرت من توجيهي في هذا الموضوع قالت لي بالحرف: يا أمّا، أتدرين لماذا لا أريد أن ألتزم بالحجاب؟ ليس معناها أنني لم أقتنع بأنه فرض افترضه الله، لكن هؤلاء الفتيات اللائي أدرس معهن، رفيقاتي، كلهن متبرجات، وكنت كلما فتحت معهم موضوع الحجاب وكون الوالدة تأمرني دائما بذلك قلنا لي، يعني أصرفها، قلنا لي هذه الصحبة الفاسدة: لا تلجأ إلى الحجاب إلا الفقيرة المعدومة التي ليس لها مال لتشتري هذا اللباس الغالي الثمن. فالحجاب تلجأ إليه الفقيرات، شركتانا وخيطة ودرفورانا وما يهمش اسمك إلدة. فهذا دليل يقول على أن الحجاب إنما تلجأ إليه الفتيات اضطرارا، أولئك اللائي لا يجدن المال لشراء هذه الألبسة التي رمتنا بها الحضارة الغربية والتي لا تستر شيئا وهي غالية الثمن، باهظة الثمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت لها: أما واش بغيتي يعايروني؟ هذه تقرأ في الجامعة، هذه الجامعة فوجدة تقرأ في الجامعة وبها ملتزم. يا الله يا الله، بها ملتزم وتقرأ في الجامعة، والحجة انتحى أنها تخشى من صويحباتها إذا التزمت بالحجاب أن تعير بكونها فقيرة لا تجد المال لشراء هذه الألبسة الباهظة الثمن التي رمتنا بها الحضارة الغربية والتي لا تؤدي وظيفة الستر. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهن الفقيرات المضطرات اللائي لا يجدن المال الكافي لشراء الأزياء الحديثة، وليس لهن المال الكافي لتصفيف الشعر، وليس لهن المال الكافي لتجميل الوجه، وشراء هذه الأصباغ. أنت حينما تريدين أن تتحجبي فإنك تقطعي بالمرة مع صالونات تصفيف الشعر أموال، مع صالونات التجميل، مع صالونات النمص، مع هذه الصالونات الملعونة والملعون أهلها. فأنت تقطعين مع كل هذه الصالونات التي تنفق فيها الأموال بغزارة لتغيير خلق الله. وأنا لا أريد أن أظهر في المجتمع بمظهر الفقيرة المعدومة، كأن الفقر عار وعيب. يعيرون، شو يعيرون الناس بالفقر، يعيرون الناس بالفقر. شوف المصيبة نتاع الثقافة الحدثوية، تعيير الناس بالفقر. الفقر أصبح جريمة، الفقر جريمة نعم، لكن المتسبب فيها هو الذي ارتكب الجريمة وليس الفقير. نعم الفقر جريمة، لأن الإسلام يريد أن يحافظ على كرامة الناس، فلو حصل الناس على كفايتهم في المعيش لما اضطر الشباب نساء ورجالا ذكورا وإناثا أن يلقوا أنفسهم غذاء للبحر في عرض الشواطئ، وأصبحنا سبة في العالم. نعم جريمة، لأنه يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى إلقاء النفس في التهلكة. نعم جريمة، لكن ليست جريمة يرتكبها الفقير، إنما جريمة يرتكبها من أولاه الله أمانة توزيع الخيرات وحمل أمانة التكليف لتوفير ما يسمى بالكفاف للمسلم. نعم جريمة. أما أن يصبح الفقير هو المجرم، مش الغريب أن يعير المسلم بالفقر. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، هذا الكبر. عدنا إلى الافتخار بالمال الذي يطغي. ثم جاءهم كلام ربنا صادعا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. استدراج، الكبر. الكبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. تتكبرين على الفتاة الفقيرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حينما يقيس الناس بموازين الأرض ويتركون ميزان السماء في تقييم الناس، وحينما يقيسون بموازين الأرض في زمان يعبد فيه الدينار والدرهم، فيصبح المقياس باطل. على عهد الحبيب صلوا عليه، مر على الصحب الكرام بحضرة النبي رجل يظهر عليه أثر النعيم، يمتطي صهوة جواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري هذا يا رسول، إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. الرياش النعيم، BMW، سيارة فخمة. فسكت النبي، ومر عليه رجل أشعث أغبر يمشي على قدمين حافيتين مدفوع بالأبواب. قال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له أحد، وإن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. فقال الحبيب صلوا عليه: والذي نفسي بيده لهذا الذي ازدريتم هو أفضل عند الله من ملء الأرض من ذلك. لأن الناس يتفاضلون بين يدي الله بشيء وقر هنا، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. أما مقاييس أهل الأرض فهي مقاييس باطلة، ولذلك كان من علامات القيامة ومواصفاتها أنها خافضة رافعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أول مواصفاتها خافضة رافعة، قال العلماء: تخفض من رفعه الناس دون أن يستحق يرفع. تخفضه وترفع من خفضه الناس وكان يستحق عند الله أن يرفع. خفضوا المؤمن الفقيرة خفضوها فقط لفقرها، وهل كان الفقر معياراً معياراً يختار الناس على أساسه؟ أبداً أبداً. إن رسولنا الأكرم لم يؤنبه ربه سبحانه، إن رسولنا الأكرم لم يوجه إليه الله تعالى تأنيباً ولوماً إلا حينما كان الأمر يتعلق بالفقراء. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأنتم تعرفون أن السبب جاء عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي فقالوا لرسول الله: إذا جئناك فخصنا بمجلس خاص بنا فنحن ملوك العرب، فكيف تريد أن نجلس مع هؤلاء الصعاليك والفقراء رائحتهم منتنة وعرقهم يسيل فيزدرين العرب لذلك؟ فلما هم النبي أن يكتب ذلك نزل جبريل بهذه الآية، فقطع النبي هذه الورقة وكان النبي يجلس معهم ويصبر إليهم فلا يقوم من عندهم حتى يقومون، وإذا لقي أحدهم يقول: مرحبا بالذي لاماني وعاتبني الله فيه. الله، الإسلام جاء ليحارب هذه النظرة، هذه النظرة الخبيثة. عقارب الساعة زحفت بسرعة، لم يبقى إلا القليل من الشبهات المدونة عندي، سنعود إليها إن كتب الله البقاء وقدر اللقاء في موقف كهذا في جمعة كهاته. فنسأل الله تعالى أن يمن على بناتنا بالفهم العميق والالتزام الدقيق وحسن التطبيق، وصلى الله على الحبيب وعلى سائر النبيين، والحمد لله.